الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وتكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث من العلل والاختلاف والترجيح، وكان من المسائل التي ذكرتها أن الحديث هذا قد جاء من طريقين عن جابر رضي الله عنه، من طريق أبي الزبير عن جابر، ومن طريق مجاهد عن جابر. وذكرت أن أبا الزبير مدلس، ولم أقف له على سماع لهذا الحديث عن جابر، فهذا حديث معلول من طريق أبي الزبير عن جابر بتدليس أبي الزبير. ولسنا نقبل رواية أبي الزبير عن جابر معنعنة إلا إذا جاءت من طريق من شعبة. إيه في دماغك؟ قوم اتعجل، قرب، ابعد عن الحيطة دي. مريض؟ طيب الله يعافيك، يبقى مريض يبقى تسكن. طيب، وقلنا لسنا نقبل من رواية أبي الزبير عن جابر إلا ما جاء من طريق الليث بن سعد خاصة. لماذا؟ نعم، لماذا؟ ها أقول برضو يا مريض. طيب، لأنه جاء الليث إلى أبي الزبير وأخذ منه صحيفة، فلما أخذها انطلق الليث بن سعد ثم رجع إلى أبي الزبير فقال له: علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع. فعلم له أبو الزبير على ما سمع وما لم يسمع، فصار ما يرويه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر محمولا على السماع، لأنه لا يروي إلا ما علم له أبو الزبير بأنه سمع. وهنا سأل بعض إخوانكم سؤالا، أخوكم هاني سألني قال، وسؤال مفيد، قال: أنني قلت بأن مجاهدا عن جابر قال بعض العلماء لم يسمع مجاهد من جابر، فقال أخوكم أنني قلت وأنا أقول الآن أيضا أن مجاهدا سمع أو لم يسمع من جابر فحديثه صحيح. قلت: لأن مجاهدا إنما يروي عن صحيفة جابر، عن صحيفة جابر، وهذه وجادة صحيحة محمولة على السماع. السؤال المهم، قال أخوكم جزاه الله خيرا، قال: فكذلك صحيفة أبي الزبير هي صحيفة جابر، لأن الليث بن سعد لما أتى إلى أبي الزبير أخذ من أبي الزبير صحيفة وانصرف، ثم رجع وأخبر وقال لي أبي الزبير علم لي على ما سمعت وما لم تسمع. فهذه أيضا صحيحة. فلماذا قبلت، هو يقول لي لماذا قبلت صحيفة مجاهد عن جابر وصححتها ولم تقبل صحيفة أبي الزبير؟ هذا السؤال مفيد جدا جدا. الآن قبل أن أجيب، هل أحد فيكم عنده إجابة لهذا السؤال؟ طيب السؤال فهم؟ طيب هل أحد فيكم عنده إجابة على هذا السؤال؟ تفضل. أيوة أحسنت، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. الجواب كما قال أخوكم الآن، أننا بالنسبة لصحيفة جابر فهي صحيفته هو، وأما بالنسبة لصحيفة أبي الزبير فهي صحيفة أبي الزبير هو الذي كتبها. ففرق بين صحيفة جابر وفرق بين صحيفة أبي الزبير. فإذا كان أبو الزبير، وقد قلت لأخيكم هاني، قلت له لقد كان من منهج الحفاظ والنقاد وطلاب الحديث أنهم إذا أتوا إلى الشيخ سمعوا منه بعض الأحاديث يكتبونها ويعلقونها كتابة لأنفسهم حتى لا تضيع من حفظهم. حتى لا تضيع من حفظهم. فكان الرجل منهم يكتب لنفسه الصحيفة. أما صحيفة جابر فهي صحيفته هو. لذلك اشترطت في القبول ما اشترط العلماء، أن لا يكون هناك زمنا وطبقة تفرق بين الصحيفة وبين من عاصر تلك الصحيفة. يعني هو مجاهد لا يروي عن أحد عن جابر صحيفته، لا، هو يروي عن الصحيفة التي كانت متواترة في وقت التابعين، لأن مجاهدا سمع من كثير أو من قليل من الصحابة، فهو كان في زمن انتشار هذه الصحيفة، وقد عاصر هو جابر بن عبد الله، لا خلاف في ذلك. الخلاف هل سمع منه أو لم يسمع. وحاصل الجواب أن قبول رواية مجاهد عن جابر لأجل أنها صحيفة جابر كانت متواترة في ذاك الوقت ومنشورة ومشهورة بين التابعين، وأما رواية أبي الزبير فهي صحيفة أبي الزبير لا صحيفة جابر. هذا حاصل الجواب. نعم يذكرون ماذا؟ يقول أنه أن أبا الزبير يروي عن صحيفة جابر، ما عندنا إشكال، أبو الزبير يروي عن صحيفة جابر، ويروي أيضا أبو الزبير ما سمع وما لم يسمع. لكن السؤال، هل أبو الزبير انحصرت رواياته في صحيفة جابر؟ هل كلامي واضح؟ بمعنى لو ثبت أن أبا الزبير ما كان يروي إلا من الصحيفة لقبلناه، لكن أبو الزبير كان يروي من الصحيفة ومن غير الصحيفة، فلذلك قال له علم لي على ما سمعت وما لم تسمع. نعم. ثم وقفنا عند مسألة سماع مجاهد ل الرواية من جابر رضي الله عنه، وقلت إن الأئمة قد اختلفوا. الإمام البخاري ذهب إلى إثبات سماع مجاهد عن جابر، وأخرج في صحيحه عن شيخه من؟ حضر؟ ها كمان مرة. طيب مين يعفيني من المرة الثانية عشان ما تعبش؟ احسنت. فيروي البخاري في صحيحه كما قال اخوكم عن شيخه مسدد باسناده الصحيح عن مجاهد: سمعت جابرا. وقد انكر بعض الائمة سماع جابر سماع مجاهد عن جابر. وقد قلت ان مسددا خالفه جمع من الثقات الاثبات 5 أو 4 او يزيدون، فرووه بالسند المتصل الى مجاهد قال عن جابر، لم يقولوا سمعت. وقد قلت ان النقاد من الائمة اذا جاء ذكر السماع في بعض الرواة وخالف الثقة الثقات فانهم يطبقون قاعدة الشذوذ، كما سأعطيكم الليلة مثالا في درسنا الجديد على ذلك. اذا فلما يقول مسدد بسنده المتصل عن مجاهد سمعت جابر ابن عبد الله ثم خولف مجاهد خالفه الجماعة الثقات الاثبات، بل ثم خولف مسدد خالفه الجماعة الثقات الاثبات، دل على ان ذكر السماع في رواية مسدد من ماذا؟ من الشذوذ والوهم. الليلة عندنا ان شاء الله مثال على هذا في درسنا الجديد. والحاصل اننا ان قلنا ان مجاهدا سمع جابر بن عبد الله فقد صح الحديث، وان قلنا ان مجاهدا لم يسمعه ايضا فقد صح الحديث، لان رواية مجاهد عن جابر هي رواية صحيفة، فهي رواية وجادة مقبولة عند جماهير المحدثين. وقد تتبعت أحاديث مجاهد عن جابر، إذا صح السند إلى مجاهد فوجدتها أحاديث مستقيمة وأحاديث صحيحة، مما يدل على أحد أمرين: إما أن يكون مجاهد قد سمع جابرا ولذلك استقامت الأحاديث، أو أن تكون الصحيفة ثابتة لا إشكال فيها فلذلك صحت فيها الأحاديث، لأن مجاهدا لو كان بينه وبين جابر واسطة ضعيفة أو كان بينه وبين جابر انقطاع في الصحيفة، عندئذ نتصور وجود بعض الأحاديث الضعيفة إذ هناك واسطة بين مجاهد. وهذه علامة ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها، وهي استقراء مرويات الراوي. فإن دل الاستقراء على استقامة الرواية دل على ثقة الراوي وعلى ضبطه لما روى. فإذا أنت تتبعت كما فعلت، إذا تتبعت مرويات مجاهد عن جابر بن عبد الله إذا صح السند إلى مجاهد، وإلا في أحاديث مجاهد عن جابر منكرة، ولكن العهد على من دون مجاهد. لكن إذا تتبعت مرويات مجاهد عن جابر بن عبد الله وجدتها مستقيمة وأحاديث صحيحة، مما يدل على أنه أعني مجاهدا إما أن يكون سمع وإما أن يكون ضبط الصحيحة. وأما التحقيق فليس عندنا ما يثبت السماع، فإذا اختلف الأئمة بين الإثبات والنفي فإن المثبت لا يحتج بإثباته إلا بأن يورد الدليل على سماع مجاهد عن من؟ عن جابر. فالأصل أننا لا نستطيع أن نثبت سماع مجاهد عن جابر، ذلك لأننا لم نجد تصريح مجاهد بالسماع من من؟ من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم نعم. محمد المرسل المروزي في كتاب الصلاة أورد من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد قال سألت جابرا ما الفرق بين الكفر والإيمان فقال الصلاة فقال سألت جابرا. نعم هذا مر علي وفي حفظي الآن أنه أيضا شاذ منكر، لكن لا أستحضر الآن من أين دخلت النكارة. هذا الإسناد عندما كتبت كتابي ذم الإرجاء تعرضت لبحث هذا الإسناد وفيه السماع، هذا السماع منكر منكر، أين نكارته أو من أين أتيت النكارة الآن لا أستحضر، اكتبه حتى نذكر لكم سبب النكارة، فأنا قد سبق أن درسته في كتابي ذم الإرجاء وبينت أنه لا يصح ذكر سماع مجاهد عن جابر حتى في هذا الذي نسبته لمحمد بن نصر المروزي، اكتب حتى نذكر علته إن شاء الله. هذا حاصل الدرس أو بعض الفوائد المتعلقة بالدرس. أولا أنا أعتذر لإخواني الذين يحضرون الدرس معنا ولم يتابعوا معنا الدروس التي تتعلق بالعلل والمصطلح، فأنا مجبر حتى نرقى بمستوى طلبة العلم في هذا الفن مجبور على ذلك، فليعذرنا إخواننا الذين ليس لهم اختصاص في هذا العلم، إلى أنني فكرت أنني ألغي الدرس العام وأن أتحول إلى درس خاص في جنب من جوانب المسجد خصوصا في درس العلل، لأن هذا العلم لا بد أن يحيا في هذه الأمة، فليعذرنا إخواننا ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع. طيب نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله. كتبت هذا؟ اكتب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس. فين عبد الرحمن؟ ما جاش. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي عبد الله عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة. ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة، فقال عراك بن مالك قالت عائشة ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة الحديث، فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. هذا مبحثنا الليلة إن شاء الله تعالى. أولا ما يتعلق بمعنى متن رواية أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، أنه انتشر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون ذلك، يكرهون استقبال القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه، أمر بخلائه فاستقبل به القبلة. أمر بخلائه يعني موضع جلوسه لقضاء الحاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس في وقته يتخذون شيئا يجلسون عليه عند قضاء الحاجة، وهذا الشيء قد يكون من الحجارة ونحوها. فلما أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط، أمر أن يوجهوا مقعدته التي يجلس عليها لقضاء الحاجة أن يوجهوها للقبلة، ردا على من زعم كراهة ذلك. وهذا الحديث لا يتردد الناقد أنه منكر. وقد كنت أقول من زمن هذا حديث منكر المتن جدا، هذا حديث منكر المتن جدا. ووجه النكارة أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصحيحين عن غير ما واحد من الصحابة، عن جماعة من الصحابة، أنهم ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول أو غائط. ومن البديهي جدا أن هذا سينتشر، هذا النهي، فكيف إذا انتشر كراهة ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ثم يأمر أن تستقبل القبلة بالبول أو الغائط؟ ونحن نعلم بداهة أن الصحابة ما كانوا ليكرهوا شيئا إلا إذا كان معهم نص عن الله ورسوله، لا سيما إذا انتشرت الكراهة فيما بينهم. لذلك لا سبيل إلى أن تفترض الصحة في هذا الحديث أو تنفى عنه النكارة إلا إذا ادعي النسخ، إلا إذا ادعي النسخ. وقد لجأ بعض الأئمة لما رأى هذا الحديث أن النبي استنكر كراهتهم لذلك، اضطر بعض العلماء أن يدعي النسخ بهذا الحديث. إذن هذا حديث منكر جدا لا يكاد يثبت إطلاقا. لذلك قال الإمام الذهبي لما ترجم في بعض كتبه لبعض رواة هذا الإسناد وهو خالد بن أبي الصلت، قال الإمام الذهبي: خالد بن أبي الصلت لا يكاد يعرف. قال الذهبي: وهذا حديث منكر. وكلام الذهبي حق، فإن النكارة بادية جلية في متن هذا الحديث. اللهم إلا إذا قلنا أنه ناسخ لما مضى كما لجأ إلى ذلك بعض النقاد. لذلك مما ينبغي على طالب العلم في دراسة الحديث لا سيما علم العلل أن لا يقصر نظره على الإسناد، بل لا بد أن ينظر إلى الإسناد وإلى المتن. وقد قلت إن أئمتنا من النقاد قد يعلون الحديث من ناحية المتن، من ناحية لفظه، من ناحية معناه، وقد يعلونه من ناحية الإسناد. وقد ضربت أمثلة، منها أن الإمام أحمد سئل عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال: إذا انتصف شعبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر. قد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ يقصد أن المتن منكر. لماذا؟ لأنه يخالف ما روته أمنا عائشة أن النبي كان يصوم شعبان. وقد أجبت عن كلام الإمام أحمد هناك في كتاب الصيام، وذكرت أن تلميذه أبا داود السجستاني رد على كلام الإمام أحمد ووجه الحديث توجيها صحيحا. لكن قصدي من هذا أن النقاد ينظرون إلى المتن. إذن الذي يظهر هذا حديث منكر لا يصح. بعد ذلك إذا نظرت في الإسناد والتمست علة الحديث إذا كان المتن منكرا، فإن هذا الحديث مخرجه من طريق خالد الحذاء، وخالد الحذاء ثقة، ولكنه اضطرب في هذا الحديث. ولذلك الإمام البخاري لما أن سأله تلميذه الإمام الترمذي قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب. والصحيح عن عائشة قولها. فأعل الإمام البخاري هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه مضطرب. الوجه الثاني أن الصواب فيه أنه من قول أمنا عائشة وليس من روايتها عن من؟ عن رسول الله. إذن الإمام البخاري أعل هذا الحديث من وجهين، من جهة الاضطراب ومن جهة الوقف، أن الصواب أنه موقوف من قول أم عائشة، أن عائشة هي التي سئلت عن ذلك فقالت كذا. أما الأولى أعني الاضطراب، فقد سبق في شرح النخبة لما شرحتها معكم للحافظ ابن حجر قلت أن الاضطراب قد يكون تارة في المتن وقد يكون تارة في الإسناد. ومعنى الاضطراب التنوع والاختلاف الذي لا يمكن أن يجتمع في السند أو المتن. فالحفاظ إذا رأوا حديثا اضطرب فيه الرواة، لا سيما إذا كانوا ثقاتا، فعندئذ يعلون الحديث أن الراوي لم يضبط ذلك الحديث. لكن هذا الاضطراب له شرط، أن تكون الوجوه التي اضطربت متقاربة متساوية. وأما إذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فعندئذ لا يعتبر هذا اضطراب. إذن الاضطراب حتى يثبت أنه اضطراب لا بد فيه من التكافؤ. وأما إذا كانت بعض الوجوه راجحة وبعضها مرجوحة فعندئذ لا يكون هذا من الاضطراب. لذلك تجد النقاد من الأئمة في بعض الأحاديث يدعي بعض النقاد هذا حديث مضطرب، فيستدرك عليه بعض العلماء يقولون لا، فإن الوجه الفلاني أرجح وأصح. إذن الاضطراب لا بد من شرطه أن يكون هناك تكافؤ. فإذا مثلا جئت إلى راو ثقة وروى الحديث هذا الراوي الثقة على 5 أوجه واختلف عليه الثقة وكل ثقة تابعه جماعة، يا ترى من أين نشأ الخطأ؟ من كل هؤلاء الثقات أم من الثقة الذي هو مخرج الحديث؟ الجواب من الثقة الذي مخرج الحديث بقرينة أن كل من رواه عنه أئمة أثبات ثقات واختلفوا عليه. الآن خذوا هذا المثال، وهذا مثال عملي. هذا الحديث أعله البخاري بالاضطراب، ووجه ذلك أن الثقات الأثبات من الحفاظ قد رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء. خالد الحذاء ثقة، ثقة أخرج له الشيخان، ولكنه يدلس ويرسل. وقد روى هذا الحديث عن خالد الحذاء جماعة كثر من الأئمة الثقات، فجاء عن خالد على أوجه، فجاء عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن مالك، عن مالك، عن عراك بن مالك عن عائشة أن النبي. هذا وجه خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت عن عراك ابن مالك عن عائشة أن النبي. هذا وجه. وجاء من وجه آخر خالد عن رجل عن عراك عن عائشة أن النبي. هذا الوجه الثالث. وجاء وجه ثالث خالد الحذاء عن عراك عن عائشة أن النبي. هذه أوجه. وإذا نظرت إلى المتن فإنه فيه اضطراب، فإن المتن أيضا جاء على أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا يكرهون أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، فقال: أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدي إلى القبلة. هذا الوجه الأول. وجاء وجه ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة، قال: فاستقبلوا بمقاعدكم القبلة. إذن أمر غيره، والأول أمر أن يحول مقعد نفسه. وجاء بوجه ثالث عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول بعد أنها، وهذا فعل. إذن فاضطرب الرواة في هذا، أو فاضطرب مخرج الحديث في هذا على ثلاثة أوجه في المتن، وعلى أوجه عدة أيضا في الإسناد. ومخرج الاضطراب هو خالد الحذاء. فهذا حديث مضطرب إسنادا ومضطرب متنا، ومن النادر جدا أن يجتمع الاضطراب في الإسناد والمثل معا. فاحفظوا هذا المثال، ففيه اجتماع الاضطراب في المثل والإسناد. وأنا أذكر أني قلت لبعض إخواني: ابحثوا من أهل العلم حكم بنكارة هذا الحديث، حتى انشرح صدري لكلمة الإمام الذهبي عندما قال منكر. وأنا أقول منكر، وابحثوا عمن قال بنكارته. فلما وجدت كلام الذهبي سر قلبي بذلك، لأن هذا هو الذي تقتضيه القواعد. إذن هنا الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المثل. وكل من رواه عن خالد، جماهير من روى هذا عن خالد، توبع كل واحد منهم على الوجه الذي رواه، مما يدل على ماذا؟ على أن الاضطراب نشأ ممن؟ من خالد الحذاء. وقد يكون هناك بعض الرواة الثقات، ولكن يأتي في حديث معين فلا يضبطه. نعم، هذه العلة الأولى التي أعل بها الإمام البخاري هذا الحديث. العلة الثانية أن البخاري قال والصحيح عن عائشة قولها، يقصد أبو عبد الله أن الصواب أن هذا الحديث ليس مرفوعا وإنما هو موقوف من قول أمنا عائشة وفتواها، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ترجم لخالد ابن أبي الصلت في التاريخ الكبير، وهناك لم يذكر البخاري في خالد هذا جرحا ولا تعديلا، وذكر رواية خالد بن أبي الصلت عن عراق عن عائشة عن النبي، ثم روى البخاري عن ابن بكير يحيى ابن عبد الله بن بكير شيخه، ثم روى البخاري عن ابن بكير بإسناده الصحيح إلى جعفر بن ربيعة عن عراق عن عائشة. نعم ايش عفوا عن عراق عن عروة بن الزبير عن عائشة انها كانت تكره او انها كانت تكره قولهم ان تستقبل القبلة بغائط او بول. اذا هذا من قول ام عائشة. وهناك نجد قال البخاري هناك في التاريخ والصحيح هذا، الصحيح جعفر ابن ربيعة عن عراق عن عروة عن عائشة، فخالف جعفر ابن ربيعة خالد ابن أبي الصلت في موضعين، ما هما؟ نعم جعنا شيخ شيخ عراق عروة. أحسنت أحسنت، جعل شيخ عراق عروة، بينما خالد بن أبي الصلت جعل شيخ عراق من؟ عائشة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، نعم أحسن، أن خالد بن أبي الصلت رفعه أن النبي، وأن جعفر بن ربيعة أوقفه من فتوى أم المؤمنين عائشة. إذا جعفر بن ربيعة خالف خالد بن أبي الصلت في زيادة عروة بين عراق وعائشة، ثم خالفه أنه جعله موقوفا بخلاف خالد بن أبي الصلت فجعله مرفوعا. عندئذ ماذا نفعل؟ نعم ماذا نفعل في هذا الاختلاف بين خالد بن أبي الصلت وبين جعفر بن ربيعة؟ نعم هاتوا ما عندكم. غيرك غيرك يا ولا قول يا ولد يا محمد، ها قول يا أحمد، ها نرجح. كيف كيف نرجح؟ نعم جعفر بن ربيعة نقارن بين جعفر بن ربيعة وبين من؟ وبين خالد بن أبي الصلت. أما جعفر بن ربيعة فثقة فقيه، هكذا قال ابن القيم، ثقة أخرج له الشيخان ووثقه النقاد، وعلى رأسهم أبو حاتم والنسائي قالا ثقة. وأما خالد بن أبي الصلت فقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه توثيقا ولا تجريحا. وذكر الإمام الذهبي قال في الميزان قال خالد بن أبي الصلت لا يكاد يعرف، وحكم بجهالته بعض الأئمة فصرحوا بأنه مجهول. إذن لا يقوى خالد بن أبي الصلت على مخالفة من؟ على مخالفة جعفر بن ربيعة، فجعفر أوثق من خالد بن أبي الصلت، سواء وثقنا خالد بن أبي الصلت كما فعل النووي والذهبي في بعض كتبه الأخرى، أو حكمنا بجهالة خالد بن أبي الصلت. على كلا الوجهين فإن جعفر بن ربيعة أوثق منه بلا شك. وإن كان الصواب أن خالد بن أبي الصلت مجهول، مجهول الحال، لأنه روى عنه جماعة، فهو وإن لم يكن مجهول العين هو مجهول الحال. لذلك قال الذهبي في الميزان قال لا يكاد يعرف، وقال في بعض الكتب الأخرى قال ثقة، وكأنه مشى مع توثيق ابن حبان، فإن ابن حبان وثقه، بل قد قال أكثر من ذلك، قال كان من المتثبتين، كان من المتقنين هكذا أو هكذا. وهذه مجازفة من الإمام ابن حبان على تساهله رحمة الله عليه. لذلك حكم النقاد من الأئمة الإمام البخاري والإمام أبو حاتم والإمام أحمد، كل هؤلاء النقاد الكبار حكموا بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، وأنه من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، وحكم الإمام أحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم بإسناده عن شيخه عن أبي بكر الأثرم ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله فقال الصحيح مرسل. وقال الإمام أحمد لم يسمع عراك ابن مالك من عائشة. قلت إنهم يقولون إنه قد روى، قال سمعت عائشة. قال من أين له أن يسمع عائشة؟ من يقول ذلك؟ قال ابن هانئ قلت يقوله حماد بن سلمة. قال قد رواه غير واحد عن حماد بن سلمة لم يقل ماذا؟ سمعت. وهذا يجرنا إلى مبحث آخر، وهو أن العلماء اختلفوا هل سمع عراك بن مالك من عائشة أو لا، والصحيح أنه لم يسمع منها، وقد نفى سماعه الإمام أحمد. وأنت إذا تتبعت ما يروي عراك ابن مالك عن عائشة تجد أن ما يرويه الثقات الأثبات الحفاظ أنه لا يروي عن عائشة إلا بواسطة، فتارة يروي عن عائشة بواسطة عروة، وتارة يروي عن عائشة بغير عروة، المهم أنه لا يروي عن عائشة إلا بواسطة. فأنكر الإمام أحمد السماع. استدرك بعض النقاد على الإمام مسلم حديثا أخرجه في صحيحه عن عراك عن عائشة، قالت جاءت مسكينة ومعها ابنتان لها، جاءت تسألني، قالت فأعطيتها ثلاث تمرات. قالت أمنا عائشة فأكلت تمرة، أو أعطت ابنتيها كل واحدة تمرة، ثم اقتسمت التمرة الثالثة بينهما نصفين ثم خرجت. قالت ثم جاء رسول الله فدخل علي فأخبرته الخبر، فقال من عال جاريتين أو كذا كنا له سترا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه مسلم في الصحيح. واستدرك بعض النقاد هذا الحديث على مسلم، قالوا إن عراكا لم يسمع من عائشة، وهذا لا يستدرك على مسلم، فإن مسلما قد أخرج الرواية قبل هذا عن عروة عن عائشة باختلاف في اللفظ. قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان ولم يكن عندي إلا تمرة واحدة. قالت فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا. هذا سياقه يختلف عن سياق عراق. فمسلم روى في صحيحه هذا اللفظ الأخير من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، ثم بعد ذلك أردفه بطريق من؟ عراق عن عائشة. إذن فصارت رواية عراق عند مسلم في ماذا؟ في المتابعات والشواهد. فلا يجوز أن يقال أن عراق عن عائشة على شرط مسلم، لأنه إنما روى لعراق عن عائشة في ماذا؟ في المتابعات والشواهد. أما هو نفسه فلم يروي في صحيحه لا هو ولا البخاري عن عائشة من طريق عراق إلا بواسطة عروة بن الزبير. كلام واضح؟ فالشيخان اتفقا على رواية عراق عن عروة عن عائشة، هذا هو شرطهما في التعامل مع حديث عراق. أما رواية مسلم التي زعم بعض النقاد أن مسلما قد أثبت رواية عراق عن عائشة، فهذا ليس بصحيح، لأنه إنما رواها في باب المتابعات والشواهد، حيث تابع عراق ما رواه من؟ ما رواه عروة، فكأن عراقا أخذ ذلك عن عروة أو عن غيره. إذن تبين من هذا أن الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، وأن الصواب فيه أنه موقوف من قول أمنا عائشة ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا دائما أنبه، انظروا إلى الإمام أحمد لما سأله تلميذه الثقة الأثرم أبو بكر الأثرم وهو ابن هانئ، لما سأل الإمام أحمد عن سماع عراق من عائشة قال لم يسمع، فاحتج عليه أبو بكر الأثرم بأنه رواه حماد ابن سلمة بإسناده إلى عراق سمعت عائشة. فقال أحمد كيف له أن يسمع عائشة قد رواه أكثر من واحد عن حماد عن عراق بإسناده عن عراق عن عائشة، لم يقل سمعته. إذن أعل الرواية التي تقول سمعته، لأن الثقات الأثبات قد رووها عن حماد ولم يذكروا سمع، وما قال أبو عبد الله حق، فقد رواه وكيع وغير وكيع من الأثبات الكبار رووه عن حماد بإسناده إلى عراك بن مالك قال قالت عائشة، لم يقل سمعته. وهذه فائدة طالما يغفل عنها كثير ممن يتعرض للتحقيق، أن يأتي إلى راو مدلس أو راو تنوزع فيه هل سمع من شيخه أو لم يسمع، فيثبت السماع بمثل هذا، فينتقد ذلك النقاد ويبينون أن الصواب عدم السماع، كما فعلنا في رواية مسدد عندما روى البخاري عن شيخه مسدد بإسناده إلى مجاهد سمعت جابر بن عبد الله، واتضح أن الصواب أن الجماعة الثقات قد خالفوا مسددا فرووه بإسنادهم إلى مجاهد قال جابر بن عبد الله. هذا المثال مع تعامل الأئمة احفظوه. فقول الإمام أحمد قد رواه أكثر من واحد عن حماد لا يقول سمعت قال عراق قالت عائشة، ليس فيه سمعت عائشة. الإمام أبو حاتم كما أقرأ يقول أبو حاتم رحمه الله كما في العلل لابن أبي حاتم قال لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر ابن مضر أو غيره، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة موقوف، قال أبو حاتم وهذا أشبه، يعني هذا أصح، أنه عراك عمن؟ عن عروة عن عائشة قولها وليس قال رسول الله. ومن هذا اتضحت نكارة المثل أنه ليس من قول النبي بل هو من قول أم نعمة. والحاصل أن هذا حديث مضطرب، قد اختلف فيه على خالد الحذاء على أوجه، واضطرب أيضا في متنه، وأن الصواب فيه أنه موقوف عن أمنا عائشة، وقد خالف جعفر بن ربيعة، خالف خالد بن أبي الصلت فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة قولها، وهذا هو الصواب في هذا الحديث والله أعلم. نعم، حد له سؤال؟ تفضل. لا، أنا تكلمت عن تدليس ابن لهيعة، قلت الراوي عن ابن لهيعة هذه رواية قتيبة اللي معانا. طيب، أنا تكلمت قلت أن قتيبة قال لي أحمد أحاديثك عن ابن لهيعة الصحاح، قال قتيبة نعم، فإنني كنت أكتب عن كتب ابن وهب ثم أقرأه على ابن لهيعة. لا لا، أتكلم عن التدليس. التدليس، تدليس ابن لهيعة هل هو مدلس؟ هذا مبحث آخر، أنا ظننتك تتكلم عن احتراق الكتب. نعم، بعض النقاد قد اتهموا ابن لهيعة بالتدليس، وبعضهم أبى ذلك، والذي عليه جمهور النقاد أنهم لا يعلون بتدليس ابن لهيعة. ما أجد النقاد الكبار يعلون بتدليس ابن لهيعة، لذلك إما أن ينتفي عنه التدليس مطلقا، وإما أن يكون تدليسه على وجه الندرة وعلى وجه القلة. والحجة عندنا في ذلك أنك ما تجد أحدا فيما وقفت عليه من النقاد الكبار في زمن أحمد وقبل زمنه وزمن البخاري، ما وجدتهم يتهمون ابن لهيعة بالتدليس، فالذي هذا تهمة متأخرة لابن لهيعة. نعم، ابن حبان أقول تهمة متأخرة عن ابن لهيعة. لا لا لا، عفوا، في فرق أن يقال أنه دلس في حديث ما وبين أن يتهم بالتدليس، وهذا فرق تنتبهون له. بمعنى قد يقول الناقد فلان دلس حديثا، هذا يتصور، لكن أن يتهم بالتدليس وأن يوقف حديثه على التدليس هذا باب آخر. الزهري مثلا أبو حاتم ذكر بعض الأحاديث دلس فيها الزهري، فلما يأتي طالب علم من أهل الحديث يقول وجد كلاما لأبي حاتم، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل أو في العلل أخشى أن يكون دلسه الزهري، وبعضهم يقول هذا مما دلسه الزهري، لا تستطيع أن تقول أنه مدلس. واضح؟ أين؟ بارك الله. وأظن الشيخ الألباني رد على من تكلم في تدليس ابن لهيعة. نعم، ما تبين لي، ما تبين لي. نعم نعم، مذهب أمنا عائشة في هذا أن أمنا عائشة كأنها لم تقف على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتي بجواز استقبال القبلة ببول أو غائط، لا سيما أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم يثبت إلى لحظة هذه أنها روت أحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استقبالها. واضح؟ أين؟ فهذا اجتهادها رضي الله عنه. غيره؟ غيرك. ها. الحمد لله.